صبر ليالي ويام طويلة حتى جاه مكتوب في هذه الليلة حتى جاه مكتوب في هذه الليلة في هذه الليلة وصيتي ليكم وصيتي ليكم خوتي يا سمعين وصيتي لكم خوتي يا سمعين يا سعد من اختار ذات الدين ذات الدين والصلاة والسلام على رسول الله.